بسم الله. تصحيح. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التأصيل والتصحيح. التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وأصل المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا أن عرفنا الفروض والورثة من الرجال والنساء، وأن الإرث يكون عن إرث قسمان، بالفرض وبالتعصيب، وأن الورثة منهم من يرث بالفرض فقط، منهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب، ومنهم من يرث بالتعصيب بالنفس أو بالغير أو مع الغير إلى ذلك من غير ذلك من الأقسام. ثم وصلنا إلى هذا الباب، وباب التأصيل والتصحيح. وهذا الباب أو هذه الطريقة هذه نحتاجها للدراسة، وكذلك لضبط المسائل. وهنا يكون هناك فرق بين طالب علم الفرائض والمتقن الفرائض والفقيه في الفرائض وبين العامي. هناك من المسائل من قد يحلها العامي بسهولة، لكن هناك كثير من المسائل ما يستطيع عليها إلا من أخذها على أصولها. ثم إن دراسة العلم على أصوله تجعل الإنسان يسير وفق القواعد والضوابط بحيث لا يختل نظامه. طيب، وعندنا في هذا الباب التأصيل والتصحيح. أما التأصيل فنحتاجه دائما، وأما التصحيح فقد نحتاجه وقد لا نحتاجه. ومعنى التأصيل إيجاد أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. إيجاد أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. ايش كتبتم؟ ها؟ يخرج منه فروض. لا، هذا موجود، موجود عندكم. ها؟ نعم، التصحيح ما نتج الذي فيه انكسار. نتج فيه انكسار. طيب، نرجع، ما التأصيل؟ نقول جعلوا أصل للمسألة. كيف أصل؟ نقول الأصل هو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. إيش معنى تخرج؟ نقول ينقسم عليها، ينقسم عليها. معنى تخرج منه يعني ايش؟ ينقسم عليها. وهو في الرياضيات القاسم المشترك الأصغر. في الرياضيات هو القاسم المشترك الأصغر. طيب، وسبق معنا أن الفروض كم هي؟ كم الفروض؟ ستة، والسابع ثلث الباقي، وأنها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هنا الأصل ننظر إلى المقامات، عند التأصيل ننظر إلى المقامات، فننظر إلى اثنين أو أربعة أو ثمانية، وثلاثة ثلاثة ستة. واضح؟ طيب، ثم إن المسألة عند التأصيل لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون كل الورثة عصبة، أن يكون كل ورثة عصبة. أصبر، ترى موجود هذا، افهموها ونقرأ في كلام شيخنا رحمه الله، أن يكون كل ورثة عصبة، فهنا أصلهم من عدد رؤوسهم، وهنا لا ضابط لها، بمعنى أن تكون من واحد من اثنين من عشرة عشرين مئة لو تصور بعض الناس عندها أولاد واجد. طيب ثم نقول إذا كانوا عصبة فيهم إناث فتكون الأنثى بواحد والذكر باثنين باثنين، فلو هلك عن ثلاث أو ثلاث أبناء بس كم أصلهم منه؟ من ثلاثة، من ثلاثة. ولو هلك عن ابنين وبنت كم أصلها منه؟ ها كم؟ من خمسة. نقول الابن باثنين والبنت بواحد تكون خمسة. وهلك عن ثلاث بنات ثلاث أبناء، لا تسعة، من تسعة، لأن البنات بثلاثة والأبناء ضعفهم كم؟ ستة، ستة وثلاثة تسعة. إذن إذا كانوا عصبة فنقول أصلهم عدد رؤوسهم، فإن كانوا ذكورا بس فأصلهم واحد، يعني كل واحد بواحد. فإن كان فيهم إناث فنقول نجعل الأنثى بواحد والذكر باثنين، لقول الله تعالى للذكر مثل حظ أنثيين. الحالة الثانية أن يكون فيها فرض واحد، فرض واحد وفيها عاصب، فنقول أصل هذه المسألة من فرضه. فلو هلك عن ابن وبنت، ابن وعن ابن وأم، عن ابنه وأمه، نقول الأم لها سدس والباقي للابن أصلا من ستة، الأم لها واحد والباقي للابن. هلك عن زوجة وابن أصلا من كم؟ من ثمانية. لماذا؟ نقول ما عندنا الأصل واحد، هو الثمانية، فنقاسم من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له الباقي. إذن الحالة الثانية أن يكون فيها صاحب فرض والباقي عصبة. الحالة الثانية أن يكون فيها أكثر من فرض، أن يكون أكثر من فرض، فهنا لا تخلو من سبعة أحوال، إما أن يكون أصلها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثنى عشر أو أربعة وعشرين، ما تخرج عنها. كل مسائل الفرائض لا تخرج من هذه الأصول، تمام؟ طيب ثم في هذه الحال ننظر في الأصلين، يعني في الفروض، فإن كانت متماثلة فواحد منها، وإن كانت متداخلة فالأعلى منها، وإن كانت متوافقة أخذنا وفق أحدهما وضربناها في كامل آخر، وإن كانت متباينة ضربنا أحدهما في الآخر. مرة ثانية، الفروض أكثر من فرض لا تخلو من أن تكون متماثلة، مثل هلك عن زوجة وأخت، كم الزوجة لها؟ عفوا، عن زوج وأخت شقيقة، فالزوجة نصف نصف متماثلة، اثنين اثنين، إذن واحد منهم أصلا من اثنين. أن تكون متداخلة، متداخلة، كأن يهلك عن أم وأخوين من أم وعم، عن أم وأخوين من أم وعم، كم الأم؟ السدس، والأخوين من أم الثلث، والعم الباقي، فنقول الثلاثة تدخل في الستة، إذن أصلها من كم؟ من ستة. طيب التوافق، التوافق كان يهلك عن أم وزوجة وعم، عفوا، عن أم وزوجة وأخوين شقيقين، أم وزوجة وأخوين شقيقين، للأم كم؟ السدس، والزوجة الربع، والأخوين شقيقين الباقي. طيب ننظر بين الستة والأربعة، هل هي تماثل؟ لا. لا. هل هي تداخل تدخل واحد في الثاني؟ لا. هل فيها توافق؟ ومعنى التوافق أن يكون بينهما جزء مشترك، يكون لهما نصف، لهما ثلث، لهما ربع، لهما ثمن، الجميع. فالجواب فيه. ما المشترك هنا؟ الستة والأربعة. إيه؟ آه. النصف لكل منهما نصف، فنأخذ نصف الأربعة ونضرب في كامل الستة، أو نضرب أو نأخذ نصف الستة ونضرب في كامل الأربعة. كنصف الأربعة اثنان في ستة اثناش. طيب يعكس نصف الستة كم؟ ثلاثة في كامل الأربعة اثناش. واضح؟ هذا معنى التوافق، توافق أن يكون بينهما جزء مشترك، وليس معنى جزء مشترك اثنين اثنين اثنين، لا، بينهما نصف، بينهما نصف ربع وهكذا. طيب الحالة الثانية أن يكون بينهما، أن يكون بينهما لا تماثل ولا تداخل ولا توافق. يبقى الرابع التباين. التباين مثاله هلك عن أم وزوجة وعم، هلك عن أم وزوجة وعم. كم الأم؟ ثلث. فرع وارث ولا جمع إخوة. لا فرع وارث ولا جمع إخوة. كم للزوجة؟ أربع لعدم جمع الإخوة. ها؟ ولا ما دخل في الإخوة؟ ما دخل، تقول لعدم الفرع وارث. طيب إذا ثلث وربع، ثلاثة وأربعة إيش بينها؟ ما بينها شيء. هذه تباين، نقول نضرب كامل الثلاثة كامل الأربعة. ثلاثة وأربعة كم؟ 12. إذن خلاصة، إذا كانوا عصبة فأصل من عدد رؤوسهم، إذا كان في صاحب فرض فأصل مسألة من فرضه، إذا كان فرضين إذا كان فرضان فأكثر فنقول منهما، ويكون إما بتماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. اقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن كان الورثة عصبة نسب فأصل. طيب خذ واحد وأكثر من واحد. فإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، يجعل الذكر رأسين والأنثى رأسا واحدا، فلو هلك عن ابنين وابنتين فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحد. وإن كان الورثة عصبة اثنين نعم. وإن كان الورثة عصبة ولاء فإن تساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، وإن اختلفوا فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصبائهم عن من العتيق، فلو هلك عن موليين لكل واحد منهما نصفه، فالمسألة من اثنين لكل واحد واحد، وإن كان لأحدهما ربعه فالمسألة من أربعة لذي الربع واحد والباقي لشريكه. هذه مسألة نادرة أمير روحة بدون خلص ثلاثة. وإن كان في الورثة ذو فرض فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر. ألف ألف. فإن كان الفرض واحدا أو اثنين فأكثر من جنس فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه. وإن كان وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما. وأصول مسائل ذوي الفروض سبعة على المشهور: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. فالاثنان طيب الآن ألف. فالاثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم، أو نصفان كزوج وأخت لغير أم. باء. والثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم، أو ثلثان كبنتين وعم، أو ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأختين لأم. جيم. والأربعة لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن أو ربع ونصف كزوج وبنت وعم دال. والستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاثة كأم وابن أو أم وأخ لأم وأخ شقيق أو أم وأب وبنت وبنت ابن أو سدس وثلث كأم وأخ لأم وعم أو سدس ونصف كأم وبنت وعم أو سدس وثلثان كأم وابنتين وعم أو نصف وثلث كزوج وأم وعم أو نصف وثلثان كزوج وشقيقتين وعم. والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن أو ثمن ونصف كزوجة وبنت وعم. والاثنى عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن أو ربع وثلث كزوجة وأم وعم أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم. زاي. والأربعة والعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعم. طيب، ذكر شيخنا رحمه الله هنا أول أصول المسائل وأنها سبعة، ثم ذكر كل أصل لوحده وأنه قد يأتي كذا وقد يأتي كذا، وذكر 21 مسألة. الاثنان ذكر فيها مسألتين، والثلاثة ثلاثة، والأربعة مسألتين، والستة سبع مسائل يعني متصورة، والثمانية مسألتين، والاثنى عشر ثلاث، والأربعة وعشرون اثنتين، مجموعة 21 مسألة. طيب، وهذه يسيرة، وهي مع التمرين بمجرد ما تنظر في الورثة تعرف أصلها وتأصلها، لكن تحتاج إلى تمرين، وكل علم يحتاج إلى معرفة القواعد والضوابط ثم التمرين. قد تتقن وتسمع الضوابط تماما ما تنقصها، لكن عند التطبيق تخطئ، وعلاج هذا الخطأ أن تتدرب وتتمرن، وكل ما أخطأت عرفت خطأك مع يعني الاستمرار والتكرار تضبط بإذن عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أقسام هذه الأصول باعتبار العول وعدمه: لا تخلو فروض المسألة بالنسبة إلى أصلها من أحد ثلاثة أمور: أحدها أن تكون زائدة على أصل المسألة، الثاني وهذه العائلة، الثاني أن تكون ناقصة عن أصل المسألة، هذه ناقصة، الثالث أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص، هذه العادلة. وفصلها شيخنا رحمه الله فقال: فالأول وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى العول، والثاني وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمى النقص، والثالث وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسمى العدل. طيب، هذا الآن تقسيم المسائل السبع من حيث العول وعدم العول، وأنها قد تكون عادلة وقد تكون ناقصة وتكون عائلة. عادلة أن يكون فروض المسألة بقدر أصلها، مثاله: هلك عن زوجة أخت شقيقة، أصلها من اثنين، للزوجة للزوج نصف وللشقيق نصف، عادلة. وأن تكون ناقصة، مثاله: هلك عن أخت شقيقة وعم، فهنا ما في إلا نصف، فنقول أصلها من اثنان، للأخت الشقيقة نصف والباقي العم، هذا سمى ناقصة. وقد تكون ما فيها ليس فيها عاصب، فيكون هلك عن أخت شقيقة فقط فهي ناقصة، وتأخذ الأخت النصف فرضا والباقي ردا. طيب، وأن تكون عائلة وهي أن تزيد فروض المسألة على أصلها، وسوف يأتينا أن المسألة تعود ثلاثة: الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وأما ما سواها فإما عادلة أو ناقصة. مثال العائلة كان يهلك عن أختين شريكتين وأم وأخوين لأم، مسألة من ستة، كم لها السدس، والأختان الشريكتان لهما الثلثان أربعة، والأم لها السدس واحد، والأخوين لأم لهما الثلث اثنان. فلو جمعنا أربعة زائد اثنين زائد واحد كم تطلع؟ سبعة. كيف يكون سبعة هو أصلا من ستة؟ نقول تعول. فبدأ نقسمها ستة أقسام، نقسمها سبعة أقسام، هذا معنى العول. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام. أحدها ما يكون ناقصا دائما، وهما أصل أربعة وثمانية. طيب أصل أربعة وثمانية فيها زوج وزوجة، يعني إما زوجة بدون فرع وارث أو زوج وفيها فرع وارث، ولا تكون إلا ناقصة دائما. طيب الثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا، وهما أصل اثنين وثلاثة. إذن دائما إما ناقص وإما عادلة. إذا جب الحالة يعني أه؟ إذا كان بالحالة الاثنين والثلاثة، لا إذا كان الأصل هو ثلاثة أو اثنين هكذا هي. أصل اللي فوق يعني. لا أصل اللي تحت اللي هو الفوق. إيه نعم كاسك في الشباك. نعم نعم. إذا جاء الأصل ثلاثة هذه تكون ناقصة دائما أو عادلة. لازم. طيب نقرأ ثم نرجع نناقش، نأخذ أمثلة. كمل. الثالث ما يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا، وهما أصل اثني عشر وأربعة وعشرين. الرابع ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا وهو أصل ستة. وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاث أصول. الأصل الأول أصل ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة. خلص خل هذا بعدين، نرجع الآن إلى الأول. يقول أحدهما يكون ناقصا دائما هم أصل أربعة وثمانية. طيب من يعطينا مسألة فيها أربعة أصل أربعة؟ يلا هلك عن أي أصل أربعة؟ يلا هات. ابن حلقة ابن وزوج واب. خطأ، هنا صارت من بسرعة من 12، نريد فقط من أربعة. زوج وابن وبنت صح. يلا اقسمها، قصدي اصلها، اصلها من كم؟ من أربعة. للزوج الربع والباقي ثلاثة، للابن والبنت منقسمة، هذه بين منقسمة، الابن له اثنان والبنت له واحد وقسمت الحمد لله. طيب حاولوا اعطونا مسألة فيها ربع وتزيد تكمل تكمل تكون. هم يقول هنا لا تكون ناقصة دائما، حاولوا تعطونا مسألة فيها يعني أصلها من أربعة أو من ثمانية وتكمل تكون يعني تكون عادلة كاملة عادلة. يلا حكي عن زوج. زوج يلا كمله. الزوج له من هو صاحب فرض، ونعطيه من أصل فرضه من أربعة. طيب طيب أصل من أربعة كم له؟ لا الزوج الواحدة ما هو الأربعة لها النصف، مسألة من اثنين. لا عن زوجة مسألة من أربعة، هذه عادلة صح؟ اقسمها لها كم؟ تأخذ ربع. تأخذ ربع ما تأخذ كامل. بس. ولو قلنا رد الزوجة ما رد عليها أصلا، ثم لو قلنا بالرد نقول هي ناقص أصلا، لأن هي دخلت الرد معنى هذا نقص. إذن مستحيل، هذه قواعد ما تخر الماء أبدا، لا يمكن تأتي بأصل الأربعة أو الثمانية إلا ناقصا أبدا مهما حاولت. فإذا لقيت كاملة قل شوف تأصيلك، تأصيلك خطأ. طيب الثانية يكون ناقصا أو عادلا، ويكون عادلا من اثنين وثلاثة. طيب من يعطينا أصل اثنين ناقصة؟ يلا أيه. هلك عن بنت أخت شقيق، صح. البنت لها النصف وشقيق لها تعصيبا مع الغير، صح، هذه ناقصة. طيب من يعطينا الاثنين نعم عادلة، عادلة هات أعطينا عادلة حكم. يعني الفروض بقدر المسألة. إبراهيم بنت وأخت شقيقة، خطأ. نص نص، لا هذه نص فرضا نص تعصيبا، ما نبي تعصيب، فرضا فرضا. ها زوج واخت، زوج واخت لأب، لأب او شيخ، نصف نصف صح. طيب من يعطينا الثلاثه عادله، الثلاثه عادله يلا. بنت وبن تعصيب، هذا تعصيب لازم فرض ايش اصحاب فرض ايه؟ العادل اللي هي تكون مكتملة، مكتملة هي. هلك عن ام لا هي خطأ، ما لها الا صورة واحدة بس، صورتان. ها خطأ، هذه من 12. ها اخوة لأم، ايوه و اخوة لأم و... وصلت اخوة لأم واخت شقيقة، ايوه وجدة، صح. لا خطأ خطأ خطأ، ناقصة. لها صورتان بس، اخوين لأم أختين شقيقتين، أو أخوين لأم وأختين لأب، أو أكثر، ثلثان وثلث بس، واضح؟ اكتبوا عشان ما تضيعونها، لا تكون في هذه الصورة. الثلاثة عادلة، أخوين لأم وأختين شقيقتين، ومثلها أختين لأم، أخ لأم وأخت لأم، إلى الثلث، وأختين لأب. طيب هل يصح أن تكون أم وأختين لأم، أختين شقيقتين؟ جواب لا، إذا تعدد الإخوة صار لأم السدس فلا يصح، تخرج من أصل الثلاثة، فليس لها إلا هذه الصورة. صورتين ولا صورة؟ لا صورتان، نقول أختين شقيقتين وأختين لأم وأختين لأب وأخوين لأم. طيب الثالث يقول ناقصة أو عائلة ولا تكون عادلة، أصل 12 ولا 24. من يعطينا الأصل 12 ناقصة؟ يلا أبو عبد الله، هل كان بنت أخت شفيقة، هذا نصف الباقي من اثنين، زد يا الله يرزقنا. ها أختين إيش الباقي لهن تعصيبا؟ شف 12 تنتج من إيش؟ 12 تنتج من إيش؟ لابد 4 و3 أو 6. دور 12 ما تنتج إلا من 4 و3 أو 4 أو 6. زوج إبراهيم، زوجة وإخوة لأم، زوجة وإخوة لأم، وجد، وجد أرغى الإخوة لأم. لا جدة سدس، جدة ماشي صح. من تسعة فهنا ناقصة، بصير ناقص ما صح. صح يلا اقسمها، أصلها من كم؟ أصلها من 12. الزوجة للزوجة زوجها الربع، الربع ثلاثة، ثلاثة والأخوة من أم أربعة، الثلث أربعة، أربعة. والجدة اثنان تسعة، السدس اثنين تسعة ناقص صح. طيب من يعطيناها عائلة؟ يلا أصل 12 عائلة. ايه شف لابد يكون فيها ثلث وربع أو سدس. ربع لازم بقى. ثلث ربع هذا أهم شيء لازم، ومع ثلث ومع سدس أو اثنين بعد. لابد من الربع. ربع لابد منه. ثلث أو سدس. إيه. خلك عن. عند زوجة. زوجة. وأخوين لأم. أخوين لأم. نبيها عائلة. يلا واحدة. يلا. زوجة أخوين الأم، أخوين الأم، أخت شقيقة، شقيقة زدها بعد واحدة أخت لأب، أخت لأب صح. أقسمهم وين لازم. أصلها من كم؟ 12 12 سدس. الله يهديك. سدس وربع متأكد؟ خلص يلا من 12. الزوجة، الزوجة الربع لها الربع. ها ثلاثة، ثلاثة يلا. والأخوين لأم، أخوين لأم الثلث، الثلث كم؟ أربعة، أربعة. ها والشقيقة النصف، والشقيقة النصف كم؟ ستة، ستة. ها باقي ال تسعة الحين باقي من ثاني؟ في واحد أخت لأب السدس. السدس كم؟ السدس اثنين. اثنان عندنا ستة واثنين كم؟ ثمانية. ثمانية وثلاثة أحد عشر. وأربعة خمسة عشر. ثلاثة عشر ولا ستة اثنين وستة وأربعة عشرة، عشرة اثنين وثلاثة 13 و4 و2 5 صح 15 تمام. إذن فالحمد لله هذه أسئلة ونكتب بهذا اليوم والله تعالى أعلم. طيب نعطيكم أسئلة، بس أسئلة أكتب من أول، من أول أكتب عرف التأصيل والتصحيح، عرف التأصيل والتصحيح. السؤال الثاني ما أحوال التأصيل؟ ما أحواله؟ أحواله قلنا إذا كان أصحاب فروض أصحاب عصبة فمن رؤوسهم، إذا كان صاحب فرض فمن فرضه، فرضين فأكثر قلنا أنها من اثنين أو من ثلاثة أو أربعة آخر. طيب الصفحة الثانية، اكتب ما أصول مسائد الفروض، ما أصول مسائل ذوي الفروض مع التمثيل لكل أصل بمثال، مع التمثيل لكل أصل بمثال. طيب السطر قبل الأخير يقول لا تخلو فروض المسائل بالنسبة لأصلها من أحد ثلاثة أمور، حط قبلها سين نحول هذا سؤالا، قبل السين بعدين اذكرها، يصير السؤال لا تخلو فروض مسألة بالنسبة لأصلها من أحد ثلاثة أمور اذكرها. طيب عند قوله هذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العون والنقص والعد أربعة أقسام، اكتبوا قبلها سين يعني سؤال في النص وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العون والنقص والعد أربعة أقسام اذكرها مع التمثيل لكل قسم مثال. والله تعالى